بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وتلاميذه وللمسلمين أجمعين، ونسأله سبحانه أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه جواد كريم. سائل يقول: حفظك الله، إذا صلي لما صليت مر أمامي رجل، فهل الصلاة مقبولة أم لا؟ وهل يجوز له أن يمر أمام المصلي؟ أما الرجل على الصحيح أنه لا يقطع الصلاة، بمعنى أنها تبطل بمروره بين يدي المصلي، ولكنه يأثم. وأما مرور المرأة فعلى الصحيح أنه يبطل الصلاة، فإذا مرت بين يديه يعيد الصلاة. فالرجل يأثم المار بين يدي المصلي، ولكنه لا تبطل به الصلاة، فلا تعاد الصلاة بمرور الرجل بين يدي المصلي. وأما المرأة فعلى الصحيح أنها تقطع الصلاة، فيعيد الصلاة إذا مرت بين يديه وبينه وبين سترته. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: هل صح عن أحد من العلماء أنه قال بجواز نظر الخاطب إلى المخطوبة، إلى جميع جسد المخطوبة؟ ذكر هذا في بعض كتب الفقه القديمة، أن للرجل أن ينظر إلى ما يريد من المخطوبة، لكن هذا خلاف المعروف والمشهور والذي فهمه أهل العلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر إلى ما يدعوه إلى خطبتها. فإن محاسن المرأة في وجهها وفي كفيها وفي ساقيها، ولهذا جاء في بعض كلام السلف النظر إلى وجه المرأة وإلى كفيها وإلى ساقيها، كما أن عمر رضي الله عنه يعني أرشد من ينظر إلى ساقيها أو نظر إلى ساقي من خطبها وهي بنت علي رضي الله عنه. فهذا المشهور عند أهل العلم وهو المناسب للحال، وهو الذي يعني تعرف به المرأة. وأما ما عدا ذلك فإن قال بهذا بعض أهل العلم فإن هذا شاذ وهو خلاف المألوف، وإنما الذي ينبغي هو اتباع قول الأكثر من أهل العلم، وهو الذي عليه السلف وهو الذي عليه الفتوى الآن بين أهل العلم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: بعض الناس يستدعي حملة القرآن إلى الولائم ويعطيهم الأجرة على تلك القراءة، فما حكم هذه الأجرة للطرفين المعطي والآخذ؟ إذا كان يجمعهم ويطلب منهم أن يتلوا القرآن ويهدوا ثوابه له أو لغيره فإن هذه بدعة محدثة. وإذا كان يدعوهم للتشجيع ويعني ليسمع القراءة ويتدبر ويكرمهم فهذا لا بأس به، لكن يخشى أن يخرج هذا مخرج البدع. فإن جمع القراء في مكان واحد وأن يسمع من هذا ويسمع من هذا كأنه قد يكون هناك تنافس في هذا الأمر، فينبغي له إذا كان هذا ولا بد أن يكرم بعضهم منفردا، ويكون هذا بحيث يقرأ والناس يتدبرون فينتفعون بقراءته، فهذا لا بأس به. بارك الله فيكم. سائل يقول: ما حكم ذهاب المرأة إلى مسجد قباء للصلاة فيه للحديث الوارد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحديث عام للرجال والنساء، من أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره، وهو عام في الرجال والنساء. لكن المرأة إذا كانت تخشى على نفسها الفتنة، أو أنها يعني قد تتعرض لفتنة أو تعرض غيرها لفتنة، فإنها لا تخرج للمساجد في مسجد قباء وغيرها من المساجد، أن صلاة المرأة في بيتها أفضل. لكن إذا خرجت للمسجد لفضيلة لعبادة فإن عليها أن تتجنب التبرج والفتنة وأسباب الفتنة، وأن تكون مؤدية للعبادة مع السلامة من الإثم. بارك الله فيكم. سائل يقول يذكر في سؤاله أن رجلا من أقاربه أمر أن ينزع حجاب أخته في الشارع عند مرور رجل له سلطة ففعل، فهل يجوز له أن يهجر هذا الرجل القريب منه؟ سبق التنبيه على أن مسائل الهجر لها ضوابط شرعية، وأن الهجر له مصلحة وله مقصد شرعي، فينظر في هذا الحال. ليس كل مخالف يهجر، لأن الهجر قد يترتب عليه مفاسد أخرى، فلا بد من النظر في أحوال معينة والنظر في حال الهاجر والمهجور وتأثير الهجر ومدى يعني تحقيقه للمصلحة من عدمه. بارك الله فيكم. سائل يقول: طفت طواف الوداع ثم جمعت أغراضي ونمت ساعتين ثم ذهبت إلى جدة، هل علي شيء في النوم بعد الطواف ولم يكن نومي إلا للتعب؟ إذا كان غلبه النوم ولم يشعر إن شاء الله ما عليه شيء، وكذلك إذا كان ينتظر الرفقة، وأما إذا كان يعلم وتعمد ذلك فما ينبغي له، لكن إلزامه بشيء أرى أنه لا يلزمه شيء لأن الوقت ليس بالوقت الطويل. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ما حكم إطلاق لفظة الحاج على من حج، أي أن يكنى بذلك سواء كان يحب ذلك أو لا يحب؟ ما ينبغي أن يطلق على من حج الحاج، لأن هذا غير معروف عند السلف، فإذا كان يقصدون به يعني مقصد شرعي فهذا غير معروف عند السلف، وثم إذا كان كل إنسان يقال له حاج فهذا ما أصبح من الأسماء التي تميز والكنى والألقاب التي تميز، وإنما كل الناس حاج، كل من حج يقال حاج كما يقال يا رجل، فهذا ليس فيه مصلحة لا في خطاب الناس وليس فيه مصلحة الشرعية، ثم إنه قد يتطلع إليه بعض الناس فيوقعهم في الرياء والسمعة، وقد يغضب بعض الناس إذا لم يدعى بحاج، إذا كان يدعى الناس بحاج وهو لا يدعى، فالذي ينبغي ترك هذا، الذي ينبغي ترك هذا. بارك الله فيكم. سائل يقول: هل يتوضأ من ألبان الإبل؟ لا، لا يتوضأ من ألبانها، وإنما يتوضأ من لحمها، واختلف في الكبد والطحال، الصحيح أنها تبع للحم، وأما الألبان فإنه لا يتوضأ منها. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: هل تجوز غيبة الكفار سواء آذوا المسلمين أم لا؟ الغيبة للكفار أو لغيرهم إذا كانت لمصلحة شرعية لا بأس بها، وإذا كانت لغير مصلحة ما أمرنا بأن نغتاب الناس ولا أن نتكلم في الناس، لأن هذا لا مصلحة فيه، وأما إذا كان لمصلحة الشرعية بأن يحذر من الكفار أو من حالهم أو يحذر من بعض أفرادهم وأعيانهم، إذا كان لمصلحة الشرعية مع الإخلاص والكلام بعدل فهذا من نصرة الدين. بارك الله فيكم. سائل يقول: في بلاد عربية عند السلام على الرجل المعظم ينحنون، وهذا الانحناء مثل السجود، وعند الإنكار عليهم يقولون هذا عرف لنا ونحن لا ننحني عبادة له، فما نصيحتكم لهؤلاء؟ لا يجوز الانحناء للمعظمين وللكبار ولذوي الجاه، وإنما يسلم عليهم، فالانحناء عبادة، وهو يقول للمعظمين فدل على أنهم ينحنون تعظيما له، فهذا لا يجوز، لا يجوز الانحناء له، لكن إذا كان لا يقصد به العبادة لا نقول أنه وقع في الشرك، لكنه فيه مضاهاة للمشركين، وإذا أراد تعظيمه بهذا فإنه وقع في الشرك ولو لم يعلم، إذا أراد تعظيمه بالانحناء الذي يصل إلى هيئة الركوع أو السجود فإن هذه عبادة لا تصلح إلا لله، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، فنهى أصحابه بعض من سجد له أن يسجد للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أولى من يعظم، نهى أن يسجد له أو أن يركع له كذلك لأنه من العبادة، فهذه عبادات لا تصرف إلا لله عز وجل. بارك الله فيكم. هذا السائل يذكر في سؤاله أن أمه أرضعت 10 من بنات عمته، من بنات عمه، لكن يقول: إذا سألت أمي كم أرضعتهن تقول: لا أعلم، أي لا أذكر، فما هو الحكم الآن؟ هل أعاملهن معاملة الأخوات أم لا؟ الأولى الاحتياط في مثل هذا، والاحتياط من جهتين: من جهة أن لا تتزوج بهن وأن لا تكشف عليهم لأنك تحتاط لدينك، وهذا لا يمنع إذا أيضا أن تصلهن الصلة التي لا تكشف عليهن ولا يعني تخاطبهن مخاطبة المحارم، فاحتاط لدينك، وأما إذا ثبت أن أمك قد أرضعت بعضهن أو أرضعتهن جميعا الرضاع المحرم وهو 5 رضعات مشبعات فإنهن أخوات لك. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: وكلنا أحد إخواننا أن يشتري لنا الهدي ففعل، لكن الهدي ذبح في جدة فهل هذا الهدي مجزئ؟ لا يجزئ ذبح الهدي في جدة، وإنما يكون في مكة كما قال الله عز وجل حتى يبلغ الهدي محله، ومحله المكان مكة، فإذا ذبح في خارج مكة فلا يصح. بارك الله فيكم. بعض الإخوة يطلبون أن تبينوا لنا بعض أحكام صلاة الاستسقاء. نعم، صلاة الاستسقاء كما ذكر فضيلة الشيخ الشيخ علي أنها سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مشروعة عند القحط والجدب، ويصليها المسلمون ويلجؤون إلى الله عز وجل ويتضرعون إليه، وصفتها كصلاة العيد في التكبير وفي القراءة وما يسن فيها، ويشرع التضرع فيها والتوبة والتصدق بين يدي العبادة وبعدها، وكذلك مما يشرع قلب الرداء تيمنا بتغير الحال، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يقلبوا أرديتهم وفعل عليه الصلاة والسلام. وكذلك من أعظم ما يكون في هذه الصلاة هو الصدق، التوبة، وأن يتوب الناس من ذنوبهم، فإن هذا المطر وانقطاع الأمطار إنما هو بسبب الذنوب. ولهذا كان عمر رضي الله عنه عندما يستسقي يستغفر، وكان يخرج بهم ويستغفر ويقول لقد طلبت المطر بمجاديف السماء، ويعني ذلك الاستغفار، فيستغفر الله. فهذا مما يدل على أن الاستغفار هو من أعظم ما يستجلب به الرزق، لأنه بسبب الذنوب تنقطع الأمطار. قد جاء في الحديث أنه ما منع قوم زكاة مالهم إلا منعوا قطر السماء، فانقطاع الأمطار بسبب الذنوب، والناس في حاجة ماسة للجوء إلى الله عز وجل وأن يرفع عنهم ما بهم، لأن هذا دليل على يعني أن بهم ذنوب وأن بهم معاصي، وليس المقصود هو نزول المطر فقط، وإنما هو المقصود هو زوال أثر سخط الله عز وجل عن العبد، وأن يرفع الله عز وجل عن المسلمين ما أصابهم من هذه العقوبات التي نزلت بهم، وأن يغفر لهم، لأن بعد انقطاع المطر العقوبات الأخرى، فهذه من أنواع العقوبات. فعلى الناس أن يلجوا إلى الله، لأن بعض الناس فيه جهل، يقول أن اليوم لا نحتاج إلى المطر، وعندنا البحار نحلي منها ونشرب، وعندنا الآبار، ثم إن الآبار تتأثر أيضا وكذلك البحار. فالمقصود أن هذه قد تكون عقوبة، فالناس محتاجون إلى أن يستغفروا الله عز وجل وأن يتوبوا إليه حتى يرفع ما بهم من هذه العقوبات الظاهرة البينة والأخرى التي لا نعلمها. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.